هل من كلمة توجيهية للأمة تحثونهم فيها على الإنفاق والصدقة في سبيل الله وعلى الأسر الفقيرة المحتاجة وتلمس المحتاجين وعلى دعم المؤسسات الخيرية والدعوية والتي تقوم بالدعوة وبرعاية شؤون المسلمين في البلاد الإسلامية وفي هذا الشهر بالذات؟ نعم، نوصي جميع المسلمين بالصدقة والعناية بالفقراء والمساوين في كل مكان، الرياض وفي غير الرياض، وفي جميع الدول الإسلامية وفي جميع البلاد أيضا. نوصي جميع الأحياء بالعناية بالفقراء والتماسهم ومواساتهم من الزكاة وغيرها، في المملكة وغيرها، وفي جميع البلاد حتى في البلاد الكافرة يلتمس الفقراء من المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، يلتمسهم ويعينهم ويواصيهم ويرشدهم إلى الخير لأنهم في حاجة، كلهم في حاجة. فالواجب على أهل الإسلام من الأثرياء أن يعتنوا بالزكاة وأن يوصلوها إلى مسلمين في كل بلد يراعى فقراء ويواسى فقراء، وإذا كان هناك فضل انتقل إلى غيرهم إلى فقراء آخرين، ولا بأس بنقلها من مكان إلى مكان لشدة الحاجة، لا بأس، ولا بأس بنقلها إلى فقراء من طلبة العلم والدعاء في الله عز وجل للمصلحة العظيمة لله. فالمقصود أن الفقراء والمسلمين في حاجة إلى مواساة إخوانهم، فنوصي جميع الأثرياء في كل مكان في كل دولة، نوصي أغنياء المسلمين وأثرياءهم بالعناية بفقرائهم من الزكاة وغيرها، وأن يتلمسوا ويلتمسوا ذلك ويستعينوا بأهل الخبرة حتى تصل الزكاة إلى مستحقيها وإلى من هو أشد حاجة في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. ونوصي الأثرياء هنا أن يعتنوا بفقرائهم، ولا سيما في أطراف المملكة من الساحل الغربي وفي جميع الأطراف التي يوجد فيها الفقراء، نوصي الأغنياء بأن يعتنوا بذلك وأن يحرصوا بذلك حتى تصل الزكاة والصدقات إلى المستحقين، وهكذا الجمعيات الطيبة الخيرية المأمونة نوصي بدعمها والعناية بها والحرص على إيصال الخير إليها حتى تقوم بواجبها في دعم الفقراء والإحسان إليهم. نعم.